الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه في الكلام على كتاب الصوم ان شاء الله. يعني نسال الله ان ييسر لنا اتمامه باذن الله. ماشي. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال الإمام باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد أو مسدد بن صرهد الثقة الثابت النبي روى له الجماعة. قال: ومحمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع مشهور كما قلنا، وأنا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال المعنى: قال حدثنا سفيان. الأغلب في ذهني أن سفيان هنا وسفيان بن عيينة، الأغلب في ذهني هذا بأن سفيان هنا وسفيان بن عيينة، وهو عالم أهل الحجاز كما قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. نعم، روى له الجماعة. قال مسدد حدثنا الزهري. مسدد هو اللي قال حدثنا الزهري. ها، ممتاز، جزاك الله خير. وانت عمر لو لا يعني تمهل كده وانظر الى طبقات الشيوخ والتلاميذ. اسكت انت، هو يا حفله. ها، جابوا جون. هنا قال مسدد، يعني قال مسدد عن مين؟ عن سفيان، أنه قال حدثنا. تفضل. قال حدثنا الزهري. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو كما قلنا أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن ثقة فقيه، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله. أبي هريرة رضي الله عنه رضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه. جزاك الله خير. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة إتيان المرأة حالة كونه صائما في نهار رمضان، أو انتهاك حرمة الشهر بالجماع. هذه فيها مسائل كثيرة سنفرقها على الحديث حديث الباب، لكن الأصل الآن عندنا مسألتان فقهيتان مهمتان. المسألة الأولى قبل الدخول في المسألتين، أن نقول بأن من فضل الصحابة أنهم إذا عنا لهم شيء أو ظهر لهم شيء يرجعون فيه إلى العالم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا المفروض المتنازع فيه بين الجميع، لو طوائف متنازعة، لو أفراد متنازعة، لو في خصومة في أي شيء، لو في كلام عن شخص أو عن شخص، الأرض الصلبة التي تجمع الجميع هي إيه؟ الشرع. بيننا وبينك الشرع، فما حكم الشرع فكلنا نسمع ونطيع. المسألة ليست بالهوى ولا بالوجد ولا بالطوائف ولا بالكثرة ولا بالقلة، المسألة بقال الله، قال الرسول: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمر أن المختلف فيه لابد أن يرد فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إلى الله كما قال الشافعي: إلى كتاب الله جل في علاه، وإلى الرسول يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل في رواية قال: يخمش وجهه وينتف لحيته، وهذه من هول الصعيقة. ولذلك انت ترى من الفقه الكثير ان السلام راه يفعل ذلك ولم ينكر عليه، مع ان لطم الوجوه ايش من فعل أهل الجاهلية، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. فلطم الخدود من فعل الجاهلية، ما أنكر عليه، لأنه هو في هول الصدمة الذي هو فيها. ولذلك أنت ترى التعبير الدقيق عندما دخل عليه السلام فقال: هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ رويدك. وهذه دلالة واضحة جدا على الإنسان الذي تراه ملهوفا لابد من إغاثته، ولابد من أن تهون عليه الأمر قدر ما يكون ديانة. فقال له: يعني ما أهلكك؟ فقال: وقعت على على على على على أهلي في نهار رمضان. الغرض المقصود أنه رجع إلى أهل العلم، وقد قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لما سأل دخل عليه وسلم ووافق ذلك، قال: وقعت أهلكت. قال: وما أهلكك؟ وهذه أيضا في قوله هلكت دلالة على المسألة الفقهية الأولى، ألا وهي أنه وقع في إثم أو في كبيرة، أنه انتهاك حرمة اليوم أو حرمة الصوم بالجماع، أن هذه من الإثم بمكان، بل هي من الكبائر بمكان، لأنه قال هلكت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك. عندما قال له: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، فأقره بأنه هلاك، ولذلك جعل فيه الكفارة العظيمة بصيام الشهرين المتبعين لم يملك العتق. فإذا هو وقع في إثم. وأيضا نقول: فسد صومه، وهذا بالإجماع، فسد صومه، وقع في الإثم وفسد صومه، هذا بالإجماع. لذلك أنا أقول أنه وجوبا لابد من الاستغفار والتوبة والأوبة في هذا الباب. قال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نار رمضان. ففي رواية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله. وفي رواية مرسلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم كامل كما سنبين. يبقى إذن الإجماع أن من أتى امرأته في نار رمضان أو جامعة فسد صومه، وهذا قبل الإجماع الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن بس لكم أنتم بس هن إلى آخر الآيات. يبقى أحل لكم ليلة الصيام، إذن نهار الصيام لا يحل لكم هذا بحال من الأحوال. لذلك قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، والأكل والشراب يقترنان مع الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة إتيان المرأة أو القرب من المرأة في رمضان، لذلك أجاز واستثنى بعض الأمور عندما قالت عائشة: كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، وأباح لبعضهم القبلة حالة كونه صائما. يبقى المسألة الأولى الفقهية هو فساد الصوم بالإجماع وقول إجماع الكتاب والسنة، وأيضا عليه أنه وقع في الإثم، فعليه أن يستغفر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله في بعض الروايات. المسألة الثانية بأنه عليه القضاء، وهذا فيه خلاف أيضا، عليه قضاء هذا اليوم، وهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقولون: من أفطر عامدا فلا قضاء عليه، وهذا قول ابن مسعود، وقد قال الإمام ابن حزم قال بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو صام الدهر كله لم يكفي. يبقى إذن الصيام الدهر كله لا يكفي. والصحيح الراجح في ذلك أنه القضاء عليه واجب لعمومات الأدلة، لأن الله تعالى قد أمر بصيام الشهر وهو لم يصم من الشهر يوما، فلابد أن لن يكون صائما عند الله تعالى إلا أن يأتي بصيام هذا اليوم. وأيضا في رواية مرسلة لسعيد بن المسيب، وما رصيت سعيد المسيب في الأغلب أنها صحاح، قال: صم يوما مكانه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وصم يوما مكانه. قال: استغفر الله وصم يوما مكانه. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصيام يوم مكانه. يبقى إذن عليه الاستغفار وعليه القضاء أن يصوم يوما مكانه. المسألة الثالثة عليه أيضا الكفارة إذا انتهك الصوم بالجماع، فعليه الكفارة بالإجماع، فعليه الكفارة بالإجماع. وقبل الإجماع هو إيش؟ السنة. قبل الإجماع السنة، حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: أهلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبة؟ قال: لا أرد. قال: صوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: على أفقر مني، يعني ما عنده شيء. الغرض المقصود أنه أمره بالكفار، وهذا بالإجماع، الإجماع على أن من أتى امرأته في نار رمضان عليه وكان صائما عليه الكفار. واختلفوا بعدما اتفقوا، اختلفوا بعدما اتفقوا في وصف هذه الكفارة، بعدما اتفقوا في الكفارة على أفرادها، فقد اتفقوا في الكفارة على أفراد الكفارة، لكن اختلفوا في وصف هذه الكفارة. فأفراد الكفارة إما صيام، إما عتق، إما إطعام، فاتفقوا على أفراد الكفارة. يبقى اتفقوا على الكفارة واتفقوا على أفراد الكفارة، لكن الخلاف بينهم على إيش؟ الوصف، على الوصف. أما الجمهور فقد قالوا بوجوب الترتيب، أما الجمهور فقد قالوا بوجوب الترتيب، بوجوب الترتيب أن يبتدئ يعني تنازليا، يبتدئ وجوبا بالعتق، فإن لم يجد فعليه بالصوم، فإن لم يجد لم يستطع فعليه بالإطعام. وهذا معناه أنه إن كان واجدا للرقبة فصام شهرين متتابعين صيامه لا يجزئه، لأن في حقه ذمته، في حق أن ذمته مشغولة بالعتق، فإن امتلك إطعام 60 مسكينا ويستطيع الصوم فأطعم 60 مسكينا لا يجزئه وجب عليه الصوم. يبقى إذن الجمهور يرون الترتيب، الجمهور يرون الترتيب، وأدلتهم في ذلك ظاهرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة وصدر، وهذا له وجوه لترجيح الترتيب، وأنت الذي ستجيب، دبر رأسك. قال له تعتق رقبة، قال لا أملك. قال صوم شهر أنت تبعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. استفادوا من هذا الحديث بأنه بأن الكفار على الترتيب وجوبا، وين بقى وجوه ثلاثة لإثبات ذلك؟ تفضل. ده هذا هو الوجه الثالث الذي يصعب عليه. نعم حقا، هو كل الإجابات كلها بيجاوبها بس عافية، يعني ده بيروح بها عافية عافية جيف هو لكن إجابات كلها بفضلة منضبطة عنده. ده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما خير بين أمرين اللي اختاره أيسرهما، ومن رحمة الشريعة أن يبدأ بالأيسر، ما يموتوه. هو جاء قال هلكت، يهلكوا بالعتق، ما هو يقول هلكت فيعطيه الأيسر، فإيش فالأيسر. فشوف هو مع ذلك، وهذه هذا صحيح من الوجه الأول بأن مسألة على الترتيب نقول رحمة الشريعة، وأن السلام خير من أمر اختاره أي سلام، ولو كان الأمر على التخيل لبدأ بإيه؟ بالإطعام، لبدأ بالأيسر والأيسر للإطعام وينتهي الأمر، الأيسر للإطعام وينتهي الأمر، فلم يبدأ بل بدأ بالأشق، والبداء بالأشق مع أنه أرحم الأمة بالأمة، ومع أنه ما خير من أمر اختاره أيسرهما يدلك على أمر جلل، ألا وهو وجوب الترتيب. الثاني، الوجه الثاني، ممتاز، ان السلام لم يخيره، ان السلام صدر الباب قال تعتق رقبه وصدرها بها، قال لا استطيع، فلما قال لا استطيع رتب له بعدها، لانه يشعر الان بقولي لا استطيع يشعر له بايش؟ بالترتيب. الثالث، لا من الحديث يا حبيبي، وممكن من بره يعني، بس المهم من الحديث، انت عندك من الحديث هات من بره. ها لا ممكن يبسيب شبه، وممكن دي بسيب بسيب الفهلوة. ها الوجه الثالث في الترتيب في الحديث، لا ده اللي بيستدل بالتخير موجود، لا هتأتي رواية أنه قال أو جعل إيه، ممتاز، بأنه جعل عبادة بدنية بين عبادتين إيش ماليتين. توين الوجه فيها، لان من تناسق العرب هذا تناسق العرب انه ياتي بايش؟ ياتي بالعباده وقرينتها في المالية، لكنه ادخل عباده مدنيه بين عبادتين ماليتين. ممتاز، جزاك الله عنا خير. هذا الوجه الثالث في مساله الترتيب. خالف بذلك المالكيه قالوا بان الامر يعني الكفاره واجبه، لكنها ليست على الترتيب بل هي على التخير. قالوا بأن الكفارة على التخيير لا على الترتيب، واستدلوا على ذلك برواية عن الزهري ورواها الثقات. بعض الثقات روى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين، أو قال أن إيه تطعم 60 مسكينا، فقال أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا، وقالوا وأو هذه الأصل فيها الإيش؟ التخيير. وأصالة أيضا قالوا بأن هذا الموافق لروح الشريعة، وهو التخيير لا الترتيب، وهذا قول المالكية. والحق يعني القول في سعة، والحمد لله الخلاف بين الأمة رحمة، لكن الذي ندين الله به هو أن القول الأول قول الجمهور هو الصحيح، وأن الكفارة على الترتيب، وأن الكفارة على الترتيب لا ليست على التخيير، لا سيما لأمور كثيرة. الأمر الأول أن الأكثر من رواة من أصحاب الزهري الثقات الأثبات رواه الحديث بلا أو، رواه الحديث هكذا تعتق رقبة قال لا أستطيع، ما عندي قال تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا قال ما عندي، فكانت المسألة على غير أو، ليس فيها أو، وأو هذه جاءت وإن كان بعد الثقات، لكن الثقات الكثر لم يروا هذه اللفظ، هذه الأولى. الأمر الثاني، لو تنزلنا وقلنا زيادة ثقة وقلنا هذه، ولمن وهم الثقات وقد ثبت أن السلام قال تعطي رقبة أو تصوم شعر المقطعين أو تطعم 60 مسكينا بأو أو، فلنا أن نقول بأن أو هنا بمعنى واو، أو تأتي في اللغة معنى واو يعتبر. والأدلة ذلك كثيرة، عندنا نظائر في الشرع كثيرة. قال الله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، طبعا إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الواو. ليش؟ نعم، الله لا يشك، الله لا يشك. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناها أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون يقينا. قال الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى. هل الله يشك؟ نفس الأمر الآن، يبقى كان قاب قوسين إيه؟ وأدنى. كان قاب قوسين وأدنى، يبقى أو تأتي في اللغة بمعنى واو، وهذه الموافقة لأصل الحديث، فيكون المعنى تعتق رقبة و و و وتصوم شهر متعين ويعني تطعم 60 مسكين، يعني هذه وهذه وهذه عليك، وهي مرتبة بالرواية الأولى، يعني عليك ده وهذا وذاك وهذا، وهي مرتبة بالرواية الأولى. فالصحيح الراجح في ذلك أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة في هذا الباب. المسألة الرابعة، العلماء يقولون طبعا هنتكلم على مسألة هل تسقط ولا ما تسقط عند عند عند عند الملك، هذه نرجئها مع الأحاديث القادمة. أيضا المسألة إذا كان الرجال أو في الرجل إذا وطئ فعليه القضاء والكفارة، فهل المرأة تنزل منزلة الرجل أم لا؟ احنا قلنا هنا الآن الحكم بأنه فسد صومه وعليه وجوبا الاستغفار والتوبة وعليه القضاء وجوبا وعليه أيضا الكفار. هل المرأة تستوي مع الرجل في ذلك، يكون عليها التوبة والأوبة والاستغفار وأيضا عليها القضاء والكفارة أم لا؟ الأصل العام الذي يشمل الأحكام النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا أصل الأصل العام. لكن عند المفردات نقول في المفردات امرأة وطأها زوجها وهي نائمة، امرأة نامت في النهار بعد الظهر نامت، جاء زوجها فوطئها، وطئها وهي نائمة، فهل عليها القضاء والكفارة والاستغفار والتوبة أم لا؟ يبقى هو وطئها نائمة، طيب وطئها عنوة مكرهة، فماذا عليه؟ هذه المفردة الأولى. إذا قلنا أن الأصل العام النساء شقائق الرجال في الأحكام، فما عليها إذا كانت نائمة أو كانت مكرهة؟ هم قالوا إن كانت نائمة وواطئها، وإن كانت مكرهة وواطئها، فقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة، ليس إجماعا هذا، واتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه قد فسد صومه، على أنه قد فسد صومه وعليها القضاء ومرفوع عنها الإثم إن كانت نائمة أو مكرهة. يبقى أمور ثلاثة، الأول فسد صومها، الثاني عليها القضاء، الثالث سيبك احنا كلمنا عن كفارة خالص، الثالث أنه لا إثم عليه، الثالث أنه لا إثم عليها، اتفقت كلماته. طيب واختلفوا في الرابعة في الكفارة، واختلفوا في الكفارة الذين قالوا، لما الأربعة دخلوا للشافعي طبعا هو له قولان في المسألة، الذين قالوا بأنه فسد صومها قالوا الصوم معناه إيه؟ معناه الخلو، خلو اليوم من المفطرات، خلو اليوم من المفطرات، والجماع موجب للفطر، والجماع موجب للفطر، لأن الله جل في علاه قال أحل لكم ليلة الصيام، أما نهار الصيام فلا، ليلة الصيام رفض إلى نسائكم، فإذا هنا الجماع موجب للفطر وقد ولد، إذا ولد الفطر كالحكم مع العلة. وهذه كما قالوا إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا فإنه وإن لم يأثم فالصلاة تكون باطلة لأنها خلت من الركن الذي يلزمه أن يأتي به. قالوا إذن موجب الفطر الجماع. واستدلوا على ذلك أيضا قالوا وهذا آسف ردوا على من أورد عليهم إرادا بإيش؟ في إراد مهم يرد عليهم هنا رد المختلف فيه للمتفق عليه. ممتاز. من أكل أو شرب ناسيا فإيش؟ فليتم صومه. وتم صومه الآن وأكل أو شربه اختل الركن هو الآن. اختل ولا ما اختل؟ اختل. قولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلط الأصل من الخلط. قالوا لا لا إلحاق. لما لا إلحاق؟ قالوا القياس مع الفارق. دقة نظر دقة نظر. لكن إيش بقى الفارق عندهم هؤلاء؟ وإيش الفارق عند هؤلاء القوم؟ حريص طبعا. خلاص بقى بابك الآن بقى وانت جالس عمال تحلم بالزواج. فهو فإعمال النظر هنا كل ما كان الرجل بيطرق أبوابا تراه يتقن هذه الأبواب التي يطرق. نعم هم قالوا الأكل والشرب ممكن إيش الاحتمال وارد في هذا. أما أن يجلس الرجل ساعة يعني هذا غير مستطاع الفهم. ان هي كل ده نايمه وهو ده مش نايمه دي ميته بقى. يبقى اذا هذه ايش هذه من الاموات. فهم يقولون غير متصور هذا. وطبعا غير متصور عندهم يتضمن ايش؟ يتضمن انها صارت مطاوعه صارت بذلك مطاوعه ولا يمكن ان تكون نائمه. يبقى لابد ان هي إيه؟ ما بين اليقظه والنوم لانه مش ممكن يعني دوشة كبيرة جدا وإرهاق بدني ويبقى لسه ما زال الرجل في إيه بيغط في نومه. فهم يقولون هذا يصعب جدا. فقالوا إذن الفارق يمنع الإلحاق. الفارق كلام وجيه صراحة كلام وجيه. الفارق يمنع الإلحاق. الشافعي خالف بذلك وقال لم يفسد الصوم بل تتم صومه. وأنا أدين الله بذلك. وهذا هو الراجح الصحيح. هذا هو الراجح الصحيح لا سيما وأن الدليل عندنا بالعمومات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن كانت مكرهة مرفوع عنها إثم مرفوع عنها الحكم. والحق أن صائمة كما هي وإلا فلا مدخل لها في ذلك لأنها مسلوبة الإرادة بهذا الباب. وإذا كانت نائمة فنقول نعم في ناس نومهم ثقيل. يعني أنت صفان المعطل تأتي امرأته تشتكي بثلاث ومن الشكوى الثالثة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوقظه في الفجر فلا يستيقظ. يعني معنى ذلك أنها بتفعل أفاعيل لتوقظه ولا يستيقظ. وعذره الوحيد عند النبي الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن ده المسألة مش عندي ده أنا أعطي بقى الإيه المسألة في القبيلة بأسرها نحن قوم. هو شوف الكلام قوم الأمة بأسرها اللي هي القبيلة بأسرها. قال نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشيخ. خلاص انتهى الموضوع ما فيش استيقاظ ليس بأيدينا. فممكن تكون نعم نائمة والراجل نائمة. فالحق طالما هي نائمة يبقى هي مسلوبة الإرادة أو مكرهة فلتتم صومها. وأنا أدين الله بهذا أنا أدين الله بذلك. قالوا لا الحق. لما قالوا الأدلة قلنا الأدلة عمومات الأدلة ثم دليل خاص قياس الأولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وإيه وسقى. والجهل أقوى نسيان أو النوم أو النوم أقوى من النسيان. النوم أقوى يبقى قياس الأولى أن النوم أقوى من النسيان. هم يقولون بعدم الإلحاق أنه لا يمكن. قلنا ممكن وصفان المعطل دليل على الإمكان في هذا الباب. فيكون حقا الإلحاق هنا صحيح في هذا الباب. يبقى إذن هذه المسألة الأولى أنها الموطوءة مكرهة أو أنها إيش أو أنها نائمة. طيب يبقى في هذه مسألة القضاء. المسألة الثانية المختلفة فيها مسألة الكفارة. الأئمة الثلاثة قالوا لا كفارة وعملوا بها. وفي رواية عن أحمد أيضا قالوا يبقى لمن أربعة لأن هناك روايتين عن أحمد. الأئمة الأربعة قالوا لا كفارة عليه. قالوا لا كفارة عليه وهذا سهل للأدلة الكثيرة. لما لا كفارة؟ قالوا الكفارة عقوبة لجريمة وهي لم تفعل إيش لم تفعل جريمة. الكفارة تكون عقوبة لأمر أو لزلل وهي لم تفعل ذلك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان ومستكره عليه فلم تفعل ما يوجب الكفارة بإرادتها. يبقى إذن لأنها العقوبة وهي لم تفعل شيء. يبقى إذن الكفارة كما قال بعض الأئمة الأربعة آسف الأئمة الأربعة قالوا بعدم الكفارة. وأما الإمام أحمد فقد قال بالكفارة. الإمام أحمد في رواية عنه قال بالكفارة وهذا خطأ بين لأن الرواية الصحيحة اللي صححها ابن قدامة وغير ابن قدامة يعني مش خطأ إن دي رواية عن أحمد خطأ لو رجحناها. الصحيح الراجح موافقة أحمد للأئمة الثلاثة أولى لنا من انفرادي، وانفراد الشافعي في المسألة الأولى أولى لنا من إيش؟ من اتفاق معه من أن المرأة النائمة ليس عليها شيء. يبقى إذن الكفارة هل عليها كفارة؟ لا، لا كفارة عليه. يبقى إذن لا قضاء ولا كفارة عليه، هذا الرجع الصحيح في المسألة. المرأة النائمة التي جامعها زوجها حالة كونها نائمة أو مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة، فلا قضاء عليها ولا كفارة. وأما الإكراه بيحدث كثيرا يعني من هذا الباب، ولذلك نقول المرأة ليس عليها شيء في هذا الباب. طيب المسألة تلي هذه المسألة الموطوعة في نهار رمضان مطاوعة. الموطوعة احنا ما زلنا أعطينا الحكم للرجل، بنبقى إيش؟ المعادلة حكم المرأة. المرأة الموطوعة في نهار رمضان مطاوعة، وهذا كثيرا في يعني أنا يعني سألت أسئلة أتعبتنا أنا كثيرا، يعني الشباب عندما تزوج يعني اختار الزواج قبل رمضان بيومين، جاء رأى الهلال ويكلمني يقول طب لو كل يوم حدث ذلك يبقى كل يوم كفارة؟ وقلت نعم كل يوم كفارة، فأغلق في وجه الهاتف طب براحتك أنا هي شفع لي احنا، وماذا أفعل له؟ قال ما في، اتقوا الله والتيسير، اتقوا الله انت واصبر، لا تبني الا بعد رمضان. هي المساله هذه. فهو الحق ان وطء المراه تكون مطوعه في رمضان لها حالات يعني متصوره. المساله مش مساله انها تقول لا ورع لهم ولا لا، غلبات وشهوات والله يعذره. ممكن يكون رجل جاء من سفر، يعني انا سالت هذا السؤال ان رجل بيعمل في الاسكندريه وهو ساكن في السويس، يعني لا يرى اهله الا من كل 15 يوم، ففي اليوم اللي بدأ فيه بيذهب بيكون ايه يعني الرجل مشتاق لأهله وكده، فما بيستطيعش فبيعمل يعني. هو سألني سؤال على الحيلة، فهو أصلا مسافر، فأنا قلت له خلاص خليها تسافر وانت تقابلها في السفر وخلاص بقى المسألة ثم عندكم في هذه الحيلة الشرعية التي تفيد في هذا الباب. لكن انت تقول انا بعتبر نفسي مسافر، فاذا كنت مسافر انا امر زوجتي وانا ولي امرها فلابد ان تسمع وتطيع، شغل بقى الفقهاء اللي هي الذي يلبس الامور. طبعا انت وان كنت كذلك انت الان حقك لا يقدم على حق من؟ الحق الله، وهي متلبسه الان بحق الله جل في علاه. فالمهم ان هو متصور ياتي من السفر ويكون مشتاق لامراته مثلا فتطاوعه ويطاوعه، او يكون متزوج على يعني في وقت جديد فايضا تطاوعه ويطاوعه. فان كانت المراه مطاوعه يعني دخل بها زوجها وهي مطاوعه، فما حكمها اذا اذا اذا اذا يعني وطئها على الطواعيه منها؟ فما حكمها؟ اولا الاجماع على نوع عليها انها تأثم. طبعا يأثمان، خلاص الرجل انتهينا منه، يأثمان تأثم بذلك، وأن عليها التوبة والأوبة وجوبا، قال استغفر الله وصوم يوما مكانه، وعليها وجوبا القضاء، وعليها وجوبا القضاء. وقلنا على الخلاف الذي ورد في مسألة القضاء يرد هنا أيضا، الخلاف الذي ورد في مسألة القضاء يرد هنا أيضا. ما هو الخلاف؟ خلاف الذي ورد ان ابن مسعود قال ولو صام الدهر كله لا يفيد بحديث لا قضاء عليه، والصحيح راجح أنها عليها القضاء لقول السنة في المرسلات المسائب قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، فعليها القضاء وجوبا، وعليها الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله تعالى، وتأثم بذلك إجماعا. قالوا وعليها الكفار، وهذا على الخلاف. الأئمة الثلاثة في رواية طبعا عن الشافعي أيضا، قول الشافعي قالوا عليها الكفارة أيضا، يعني القضاء وعليها الكفارة، قالوا عليها الكفارة، كفارة أن تصوم شهرين متتابعين. وهؤلاء استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أفطر وقال هلكت، قال تعطيك رقبة تطعم، تصوم شهرين متتابعين تطعم 60 مسكينا. وأيضا استدلوا على ذلك بعموم المساواة بين الرجل والمرأة، فإذا قلنا اتفاقا الرجل عليه كفارة يبقى اتفاق المرأة عليها كفارة ولا فرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في داود النساء شقائق الرجال في الأحكام، واستدلوا بدليل خاص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فهو كالمظاهر، من أفطر في رمضان فهو كالمظاهر، يعني إيه؟ يعني معناها عليه كفارة الظهار. وإيش كفارة الظهار يا شطار؟ أنه يعتق أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين. فهو قال من أفطر في رمضان، وهذا معضلة الحديث هذا يعني هيجعلنا ننتقل للمسألة الثانية وهذه نرجئها إن شاء الله في حديث آخر، وهي من أفطر بطعام أو شراب فهل عليه الكفارة أم لا؟ لأنه قال من أفطر، يبقى من أفطر، يبقى أفطر هنا إيه؟ على الإطلاق، على الإطلاق أفطر بجماع، أفطر بشراب وطعام، من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر. هذه الأدلة التي استدل بها القوم، وقالوا هذا كما قلنا يعم الرجل وأيضا المرأة. قالوا وسبب الكفارة نقط، ها سبب الكفارة الإيه؟ مش التوعية، الجناية، الجناية سبب الكفارة الجناية، والجناية هنا أعظم الجنايات وهي انتهاك حرمة إيش؟ اليوم أو الشهر بجماع. قالوا سبب الكفارة الجناية وهي قد جنت، لا هي مكرهة ولا هي نائمة الآن ولا ناسية، هي مطاوعة، يبقى قد جنت، وسبب الكفارة قد إيش؟ الجناية قد توفر، فإذا السبب توفر الحكم لابد، لأن هو السبب كالعلة، السبب والعلة يجتمعان ويفترقان، فيدور مع التي الحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وإيش؟ وعدما، هذا في في في هذا الباب. فإذا كانت العقوبة عليها وعلى المرأة. القول الثاني هو قول الإمام الشافعي، قال بأنه لا كفارة عليها، والكفارة على الرجل وحده. طبعا هناك تفصيل بقى في المذهب الشافعي ان هي عليها كفارة، لكن الكفارة نزل تحت كفارته، وان هو تحمل الكفارة عنها، لانه تحمل كفارة عنها. ثم تفصيل بعد ذلك في الصيام وايضا في الاطعام، لكن في الجملة، في الجملة الشافعي لا يرى كفارة على المرأة، في الجملة الشافعي لا يرى الكفارة على المرأة، وكدت اميل الى ذلك، بل حقا انا اميل الى ذلك. لما؟ لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يدوس. رجل جاء يخمس ويخمس وجهه وينتف حياته ويقول هلكت، طب هو هلك وإيه؟ وأهلك. في بعض الروايات جاءت صراحة هلكت وأهلكت، إنما أهلكت هذه ليست صحيحة، لكن هو جاءت هلكت وأهلكت، وهذه تقوي مذهب الشافعية في هذا الباب. قال هلكت وأهلكت، أنه لما قام لما انتهك حرمة الصوم بالجماع هلك، وأهلك من إيش؟ من جمع اللي هي زوجته. فإذا الشافعية يقولون جاء الرجل في أمر ضيق جدا وجاء ملهوفا، فقال له سلم تعتق رقبة، ولم يسأله عن المرأة إن كانت نائمة، إن كانت ناسية، إن كانت مكرهة، إن كانت مطاوعة، وعدم سؤال سلم في محل لابد له من السؤال يدل على إيش؟ على العنف المقال. لذلك الإمام الشافعي له القاعدة المهمة جدا الأصولية هذه، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا هو ترك الاستفسار. هو لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل طب لماذا، طب لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل من هذا الباب، هل كانت مطوعة، هل كانت ناسية، والحكم يشملها، والحكم يشمله. فلما لم يسأل علمنا أن الحكم على الرجل في جميع الأحوال، لأننا لتفهم كيف ينظر الفقهاء، يقولون لو كانت نائمة يبقى الكفارة على من؟ على الرجل فقط. لو كانت ناسية الكفارة على الرجل، لو كانت مكرهة الكفارة على الرجل فقط، طب لو كانت مطاوعة الكفارة الاحتمال وارد الكفارة على الرجل وعلى المرأة. فلما لم يذهب الإنسان للتفصيل مع أن المحل محل تفصيل، يدل ذلك على أن المسألة على العموم والتمام والكمال، أن الكفارة على الرجل، الكفارة على الزوج، وهذا الراجح الصحيح. بهذا نكون قد انتهينا من أصل هذه المسائل. وأما المسألة الأخرى سأتي في الحديث إن شاء الله، وهي هل غير الجماع ينزل منزلة الجماع؟ من أفطر ولو حتى على اشتمام البخور هل يكون عليه كفارة أم لا؟ بعض ما قال عليه كفارة، وكذلك في الذي نسي إن شاء الله. نعم، ولأن الرجل مسؤول عن المرأة وهو الذي يعولها وبنفقاته، والله العظيم من النظر ممتاز، هذا يكون هذا يعضد من يقول بأن الكفارة على الرجل فقط لأنه الذي يلزمه نفقته. نعم والله ممتاز، جزاك الله خير. ولو كانت المرأة مكرهة لقال هلكت فإني جامعتها وهي غير راضية، لأن ده من زيادة هلاكه. ممتاز شيخ، ممتاز والله، نعم فتح الله عليك. لأنه لو كانت حقا يعني المسألة أنها غير مطوعة لبرأها، لأنه يقول هذه زيادة هلكة، لأن الرجل ما أتى إلا للنجاة، وإكراهه لها يوقع به الإثم، فهو يريد النجاة، يبقى يشمل النجاة على كل ما وقع فيه بأنه يكون جامع في نهار رمضان، ويكون بذلك قد أكره غيره في هذا الباب. طيب الفوائد المستنبطة، فضل الصحابة من وين؟ ها؟ الذهاب إلى العلماء، احنا لنا لغاية ما هنموت عمالين نأسس في هذا الأساس الذي ضاع وذهب هباء منثور. الذهاب إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، مش محاربة العلماء، لا، الذهاب إلى العلماء، سؤال العلماء، يبقى هذا فضل الصحابة. الثاني الكبيرة هلكة، نعم، وتعظيم شعائر الله طبعا، جزاك الله خير، لأنه قال هلكت، وهذه تأتي في الثانية، كل المعاصي مهلكة، لكن أعظم المعاصي هلكة هي إيه؟ الكبائر. إذا قال السنة ما يجتنب السبع الموبقات، وإذا قال هلكت وأقر السلام، دلالة على أن إتيان المرأة في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، دلالة على إتيان المرأة. وانظر بقى هنا الآن، الرجل أتى بكبيرة، وشوف أن السلام لم يعنف، لكن قال له صم يوم ما كان واستغفر الله، فيها دلالة على إيش؟ ولا تسرب، قال فأخم عليه الحد ولا تسرب، لكن لابد أن تأمره بالتوبة والأوبة إلى ربه. الفائدة الثالثة، ها، حكمة تقديم العتق على الإطعام، أن الشرع متشوف للعتق، عشان للنهار يقولون أنتم تقولون العبيد وينكرون على الإسلام، على أهل الإسلام بذلك، كيف هم هاربوا وفروا من عبادة الله فجعلهم الله على أذلاء، ومع ذلك الشرع متشوف لإيش؟ لهذا متشوف. كفارة اليمين فيها عتق، كفارة الظهر فيها عتق، كفارة القتل فيها عتق، كفارة الأتيان في رمضان فيها عتق، دلالة على أن الشرع يتشوف جدا إلى العتق. ولذلك هذا يبين لك خطأ العالم الذي جاء للملك الذي يملك رقابا كثيرا، وأتى في امرأته في نهار رمضان، فقال له أنت تملك الرقاب والكفارة عقوبة، فعقوبتك أن تصوم شهرين. إيه أنت مالك يا هذا عجب؟ فشوف نظر بقى الفقيه الضيق، لو نظر للحكمة، هو المسألة ليست في عقوبة رجل فقط، المسألة في المصالح التي تأتي بعد ذلك، فهو نظر الشرع مغلب على المصلحة التي تكون بإيش؟ بالعتق، وإن كان لا يستشعر بها الملك، هو عامة كفر وانتهى، لكن الأمر كله فالإحسان إلى هذا الذي سيعتق، والشرع متشوف إلى العتق، لأن المسلم دائما يكون طريقا حرا. طبعا إذا قلنا بالعتق على كما سيأتي القول الراجح على أنها لا تجزئ في العتق إلا الرقبة الإيه؟ المؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية لما قال له أفأعتقها؟ قال لا، أتني بها. ثم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ماشي. الفائدة التي تليها، وهذه دي مسألة تأتي ليه إسقاط، هل تسقط عنه إن لم يكن مالكا لها أم لا؟ هذه مسألة فقهية سنبينها إن شاء الله، أنها لا تسقط وهي في ذمته على قول الشافعية. الغرض المقصود المسألة، لا عيب أن يظهر المرء فقره، الفقر ليس عيبا، إن كانت حاجة فيريد سد هذه الحاجة. هو قال له تطعم 60 مسكينة، قال على من؟ لا أنا ما أستطيع. قال تملك؟ قال لا أملك. فقال اجلس، فقال له نسان اجلس. الفائدة التي تليها، وهذه مسألة استأتي فقهية أيضا، تحمل الولي الكفارة عن الغير، لأنه لما أوتي بعرق قال تصدق بهذا، ها، أو قال أطعموا أهلك، نعم، في النهاية هو قال تصدق بهذا، هو ده وجه الشاهد، تصدق بهذا. فقال على أفقر ما بين البتاية أفقر إيه؟ أهل بيت الأفقر منا. فضحك المسلم. فإيدة الأخيرة بويتر كده دي السادسة، ها، طيب الضحك لا لا لا لا يخالف المروءة، الضحك لا يخالف المروءة، والدلالة على ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ده ضحك امتلاء الفم بالضحك، أقول الآن بأبي هو وأمي، نعم خلاص الفائدة السادسة يبقى ضحك المسلة الضحك لا يخالف المروءة. الفائدة السابعة الرفق بالمخطئ. نعم مطلقا أعوذ بالله بس لا يقبلها أعوذ بالله حجر هو حجر ده هو من منطقة الأحجار التي الصماء التي لا حجر. الرفق بالمخطئ عموما وإلا فكم من مخطئ جاء للمسلم وأرفق به النبي صلى الله عليه وسلم كم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يقول معاذ بن حجر السلمي بعدما قال له قال عطس فقال الحمد لله يرحمكم الله صحيح فنظروا إليه فقال وإلى أمي لما تنظرون إليها كده بكده ده مش بقى الرجل ده كلم الجميع ده المسألة بقت عامة. قال فضربوا على أفخاذهم كأنهم يسكتونني فسكت لكن هو في البداية سرح يرحمك الله هو يريد بقى الرد وبعدين يقول مالكم بتبصوا لي كده ما لكم تنظرون إليها كده فضربوا على أفخاذهم قال كأنهم يسكتونني فسكت. فلما انتهت الصلاة هم به الصحابة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في الصلاة لشغلة يعني لا يصلح في هذه الصلاة من كلام الناس من شيء فقال والله ما كهرني ولا نهرني ولا نعم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى لما قام الرجل على أجلكم الله على ناحية المسجد قضى حاجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه ما هو فيه يعني ثم قام بعد ما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المساجد ما بنيت إيه والصحابة هموا به وهو شايف الصحابة يعني صاروا ثورة فقام ونظر ورفع اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعده لأنه هو ما فيش حد رفق به غير مين ما عشب هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الرفق بالمخطئ هذا أصل ديننا. الراجل تعبان مش قادر مش مستطيع ما هو ده من الحكمة. اسكت الآن الحكمة وضع شيء في موضعه وضع الشيء في موضعه أن تجره إلى ربك لا تنفره من طريق اسمع للنهاية عشان ما تتغاباش في هذه المسائل. يعني العاصي في ممكن تأتيه ثورة المعصية فتأخذ العزة بالاسم لو أنت شديدا في هذا الباب تأخذ العزة بالاسم في هذا الباب لو لم تكن رفيقا به لا اسمع. وإلا ما الذي جرى حدا بموسى عليه السلام أن يؤمر وجوبا قال قول له قولا لينا لعله إيه هذا هو. لكن بقى هناك من تستخدم معه هذا الرفق والإحسان ولا ينفع يبقى هتنزل بقى هنا لأن الله لا يزع بالسلطان لا يزع إيه بالقرآن. لكن في البداية يعني أقول الوجوب الرفق قال لا تلعنوه والله ما أراه إلا حب الله ورد. هذا ده متكرر ده معتاد إيش تقع ما بقول لك معتاد. فالغرض المقصود كم وكم من عاصي كم وكم من مخالف ورفق به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أكثر مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك كيف تعامل مع عائشة قال إن كنت قد ألممت يا عائش هورف يا عائش إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله إن الله غفور رحيم وإن كنت بريئة فسيبريئك الله جل في علاه. فده أصل أصيلة حجر دعك من الحجر وكن ماء الآن هو هذا مصطح أو اشتد هذه مسألة في محلها. والآن قال والله لا أنفق ده جحود الرجل للنهار بينفق والثاني بيتكلم في عرضه فعاتبه ده معاتبة ده عاتبه الله جل في علاه. ألا تحب أن يغفر الله لكم ولأن هذا محبوب إلى الله جل في علاه. يا شيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي عليه على غيره ما كان رفق بشيء لزانة. لما قالوا السلام عليك يا رسول الله قالت فقال السلام عليكم أمر رجع مرة ثانية السلام عليك قالت وعليكم السلام والقتل أو قالت السلام والهلاك يا إخوة القردة والخنازير. إن السلام ماذا قال قال رويدك هيقف هذا عندما نقول بجوازها. نعم خلاص الخلاصة في قول الشافعي أنه لا كفار عليه خلاص بقى مالك امال التفسير مش انت بتقول انت سؤالك دلوقتي اسمه ايه يا معقد يا بسيط اسمه ايه انت سؤالك ايش قلت اذا كان انت معقد بسيط مش هتفهمها اسكت ده الفقهاء مش فاهمينها التحليلات اللي داخليه انت مش هتفهمها. النهايه لا يرى لها كفاره. نعم اتفضل شيخ. ممتاز هذا الذي قاله الثوري الفقيه الحق هو الذي يستطيع أن ييسر الناس في طوق الشر. لذلك الثوري قال الشدة يحسنها كل أحد، أما التيسير فيحسن إلا الفقيه. شدة يحسنها كل أحد، أما التيسير لا يحسنه إلا الفقيه. وهذه دلالة واضحة جدا هنا الآن. يعني ولذلك الشفاء لولا توسعة التوسعة التي كان فيها الإمام أبو حنيفة في مسألة الحيل لقلنا من أدق الناس فقه، لكن بقى الحيل طلعت واستطالت حتى وصلت للزكاة، يعطيهم الهبة قبل الحول، قبل ما تمشي بشهر، بعد ما ينتهي الحول ياخد الفلوس ثاني ويرجعها وانتهى الموضوع، لأنه عنده حديث الهبة الراجع في هبتك الكلب يقيء ثم يعود فيه إلا الوالد وولده، فهو يعطي ويأخذ يعطي ويأخذ حتى إيه يسد. هذا تحايل على إيه؟ على حق الله. فهذا توسع في مسائل الحيل.